إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس الخامس بعد المئة. يقول هنا باب الاشتراك في القتل، يعني أن يشترك عدد من الناس بقتل أحد. يقول فتقتل الجماعة بالواحد، وإن تعذر قتل أحدهم لأبوته للقتيل أو عدم مكافأته للقتيل أو لعفو عنه قتل شركاؤه. يعني القتل الجماعة إذا اشترك عدد من الناس بقتل شخص قتل بهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل عددا بقتيل، قتلوه في صنعاء ورفع الأمر إلى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر بالقصاص منهم وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. يعني لو كان أهل صنعاء متفقين على قتله تمالأوا عليه لقتلهم به. يقول هنا وإن كان بعضهم غير مكلف، يعني اشترك مجنون مع عقلاء أو مجانين مع عاقل وكلهم عمل عملا يقتل، قتل العاقل والمجنون لا قصاص عليه. وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا، أي عمله خطأ لم يتعمد يقصد قتل، لم يجب القود على واحد منهم إذا لم يتميز فعل أحد. وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل، أو جرح أحدهما جرحا والآخر مئة جرح، أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق فهما قاتلان وعليهما القصاص. إذا اشترك أشخاص في قتل شخص أو في إيقاع جراحات فيه فمات بسبب الجراحات، فجميع المشتركين قتله، ولورثة القتيل طلب القصاص منهم. وإن عفوا عن بعضهم سرى العفو عن المعفو عنهم، وقتل من لم يعفى عنه، انقطع أحدهما من الكوع، قطع القف والآخر من المرفق من نهاية الذراع فهما قاتلان وعليهما القصاص. وإن وجبت الدية استويا فيها. إذا كان الواجب عليهما الدية تساويا فيها، ولا يقال لا هذا أكثر فائدة وأقل فائدة. ثم قال وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يديه أو قده نصفين فالقاتل الأول، لأن القاتل حقيقة إنما هو بالذبح، ما ذبحه في عنقه لا يعمل بأي وجه أن تكون له حياة، فيكون عمل الآخر إنما هو تمثيل بالجثة يستحق العقوبة التعزيرية. يقول وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح. يعني إذا قطع يده أو رجله واحد وقام الثاني بذبحه ذبحا، لأن القاطع يمكن أن يمتنع الدم، يمكن أن يمنع الدم، يوضع مانع من جريان الدم فيسلم، لكن الذبح ما يبقى معه شيء. يقول هنا وإن أمر من يعلم، وإن أمر من يعلم تحريم القتل به فقتل، يعني أمر بالقتل شخص إنسان عالم يعلم أن قتل المعصوم لا يجوز، فأمره آخر بأن يقتل هذا الشخص، أمره بالقتل ففعل، كان الفاعل ولو كان مأمورا كان قاتلا، ولا يقول لنا معذور أمرت، الآمر والي أمرني أن أقتل، وإن أمر من أمر، وإن أمر من يعلم تحريم القتل به يعني أمر به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر، وإن أمر من لا يعلم تحريمه أمر بالقتل أو لا يميز لا يزال غير مكلف فالقصاص على الآمر. لو جاء شخص أمر شخصا بقتل آخر وكان المأمور لا يفهم، إما يكون صغيرا أو كبيرا لا عقل له وينفذ ما يؤمر به، كان القصاص على الذي أمره. وإن أمسك إنسانا للقتل فقتل، أناس يطلبون شخص بدون قتله فأمسكه شخص حتى وصلوه فقتل، يقول هنا حبس الممسك إلى أن يموت وقتل القاتل. إنسان فار وأحد من الناس يريدون قتله ظلم وليس بحق، فآخر وقف في طريقه وأمسكه لهم فقتلوه، فالذي أمسكه هو لم يقتل وإنما يبقى يحبس إلى أن يموت، يعني بالسجن المؤبد، والقاتل هو الذي يقتل.